تفسير الآية 16 من سورة الزمر، يقول تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. أي هذا تفصيل للخسران المبين في الآخرة، حيث ستكون النار بعذابها محيطة بهم من كل جانب، فلا يكون لهم أي مخرج أو مهرب أو ملجأ، إذ سيكون لهم من فوقهم ظلال من النار، جمع ظلة، وهي ما يستظل به في الحر، وفي هذا سخرية منهم وإهانة لهم وذلة، حيث هم سيستظلون من حر النار بنار أشد وأكثف، بطبقات من نار تظللهم كالسحب بعضها فوق بعض، ثم النار التي تحتهم سترتفع عليهم لتضلهم بعذابها هي أيضا، وهي أصلا ظلل للذين هم تحتهم في الدرجة الأسفل منهم من درجات النار. قوله تعالى: ذلك، أي ذلك العذاب المتنوع الشديد المخيف المجهز لمن يستحقه، يخوف الله به عباده، أي من رحمة الله التامة للناس وحبه لهم أنه يحذرهم بما سيحدث للمكذبين منهم، المعاندين، المستكبرين، المستهزئين، المراوغين، الفاسدين، الظالمين، الذين ينشرون فسادهم وشرهم وظلمهم وضررهم ويتعسون أنفسهم وغيرهم بل والكون كله. بذلك يحذرهم بالعقاب قبلها، ولا يعاقبهم دون إنذار أو يتركهم في غفلتهم ونسيانهم وتعاستهم، بل يذكرهم ويوقظهم حتى يتجنبوا هذا العذاب المهين كله، فلا يقعوا فيه ويحيوا حياتهم الدنيوية ثم الأخروية في تمام السعادة، وذلك من خلال طاعتهم له سبحانه بالتمسك والعمل بأخلاق إسلامه. فالمحب دائما يحذر حبيبه مما قد يصيبه مستقبلا، حبا فيه وحرصا عليه ألا يقع به. وصاحب العقل المنصف العادل الذي يحسن استخدامه لا بد أن يستجيب لما فيه مصلحته وسعادته. قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، أي هذا نداء منه تعالى للناس بما يدل على رحمته بهم وفضله عليهم، حتى لا يصيبهم ما سبق ذكره من عذاب أن يكونوا من المتقين، أي من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.